بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكان آخر ما قرأنا في الدرس الماضي أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إيمانا عاما مجملا، وأما ما يجب على الأعيان فماذا، وأنه يجب بعد ذلك الإيمان بالتفصيل لكن على الكفاية، أن الإيمان بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام على التفصيل يعتبر فرضا على الكفاية، وأن فرض العين يتنوع بتنوع قدر الناس وحاجتهم ومعرفتهم إلى غير ذلك. من عند قول الشارح رحمه الله ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن، من هذا الموضع إلى آخر كلمة قرأناها وهي ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك، هذا ما أخذ من درء التعارض، هذا ما أخذ من درء التعارض لشيخ الإسلام الأول 51 إلى 52. طيب، نواصل في قراءة ما معنا. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. يقول عامة من ضل، يعني أغلب من ضل في هذا الباب، في باب العقيدة والتوحيد، فإنما ضل بسبب ماذا، أنه فرط فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام اتباعا أو تركا للنظر والاستدلال، معناه أنه إما أن يكون تاركا للعلم أو تاركا للعمل. قوله ترك النظر والاستدلال الموصل للمعرفة هذا ترك للعلم، وقوله قبلها فإنما هو لتفريطه اتباع ما جاء به الرسول هذا ترك للعمل. إذن أغلب ما يحصل من الضلال فإنما هو لترك العلم أو ترك العمل. فترك العلم كونه سببا للضلال هذا واضح، سبب لعدم الوصول إلى الحق، كونه شخص لا يتعلم، هو قادر على أن يتعلم ولكن لا يتعلم، فهذا سبب لضلاله. لكن ترك العمل كيف يكون سببا للضلال؟ الجواب أن ذلك يكون عقوبة، يعني إذا ترك العمل بما يعلم عوقب بالضلال. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ما معنى نسوا حظا مما ذكروا به؟ أي تركوا العمل به، عاملوه معاملة الناس، فكان تركهم للعمل سببا للضلال. فبما نقضهم ميثاقهم، هذا يعني مع هذه معصية عظيمة، لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقعوا في الضلال بسبب تركهم للعمل. وأيضا قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فهذا الرجل ضل بأسباب منها أنه ترك العمل بما علم، نعوذ بالله من ذلك. وقول الشارح هنا في أول كلامه وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل، قلنا العامة عامة من ضل أي أغلب من ضل، معناه أن هناك من قد يضل بسبب عدم تمكنه من العلم أصلا، لكن هذا إذا لم يتمكن من العلم أصلا فهو معذور، فيكون على ضلال لكنه يعذر بذلك إذا لم يتمكن من العلم. طيب، قال رحمه الله فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فإما يأتينكم مني هدى يعني الوحي فمن اتبع هداي اتبع الوحي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري عن هذا الوحي الذي أنزله الله فإن له معيشة ضنكا الآيات قال في آخرها كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ما معنى نسيتها أيضا ما معنى نسيتها تناسيتها عاملتها معاملة الناس قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآية والأثر رواه ابن أبي شيبة وابن جرير وغيرهما الحاكم كما في الحاشية الحاكم وسعيد بن منصور وغيرهم وهو حسن أثر حسن إذن فقراءة القرآن بالتدبر والتأمل مع العمل بما فيه هذا سبب للنجاة في الدنيا والآخرة النجاة في الدنيا من الضلال وفي الآخرة من الشقاء قال وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن قلت فما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى وهذا الحديث كما في الحاشية أخرجه الترمذي والدارمي والبغوي وغيرهم وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف وقد اتهم بالكذب قال هنا الجمهور على توهينه نعم وهو متهم بالكذب وله شاهد عن ابن مسعود لكن أيضا لا يثبت أبو إسحاق الهجري وهو إبراهيم بن مسلم ضعيف قال لين الحديث رفع الموقوفات وأيضا فقد شك في رفعه وللحديث أيضا شاهد عند الطبراني وأبي نعيم عن معاذ بن جبل وفي سند عمرو بن واقد وهو متروك كل هذا في الحاشية فالحديث لا يثبت لكن فقراته لها أو هناك من الأدلة ما يدل عليها فكون المخرج من الفتن كتاب الله كون المخرج من الفتن كتاب الله سبحانه وتعالى هذا تدل عليه أدلة كثيرة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا ماذا ثبت رفعه عن علي لا يثبت ولو لا في الله طيب أو تقصد وقفه حتى الموقوف فيه ضعف وإن كان بعضهم يرى أن يعني يقول قصاراه أن يكون عن علي إذا بلغ إلى علي وإن كان الصحيح أنه لا يثبت لا مرفوعا ولا موقوفا طيب نعم في انظر من كلام ابن كثير موجود هذا هنا قال وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لكن لم يثبت قلنا كون المخرج من الفتن كتاب الله يدل على ذلك أدلة كثيرة منها ما أشرنا إليه وأيضا قوله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم هذا واضح يعني أن القرآن حدثنا بأخبار السابقين وأيضا بما سيأتي في آخر الزمان فأخبرنا بأشراط الساعة وكثير مما سنلقاه يوم القيامة ونحو ذلك وحكم ما بينكم فالقرآن فيه الأحكام المتعلقة بفصل ما بين الناس من المشاكل والقضايا والحكم بينهم فيما يختلفون فيه من المسائل هو الفصل ليس بالهزل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. سورة الطارق: من تركه من جبار قصمه الله، قصمه الله يعني أهلكه الله أو كسر عنقه، وأصل القصم هو الكسر والإبانة. وقال هنا من تركه من جبار قصمه الله، من هنا يعني بيانية، بمعنى بيّن بذلك أن الحامل له على تركه إنما هو التجبر والحماقة. من تركه تجبرا وحماقة أهلكه الله سبحانه وتعالى. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، من ابتغى الهدى في غيره من الكتب والعلوم التي تخالفه، وهو حبل الله المتين، واعتصموا بحبل الله، إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهو الذكر الحكيم، جاء وصفه بالذكر في أكثر من آية، والقرآن ذي الذكر. وهو الصراط المستقيم أيضا كذلك. وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، قوله لا تزيغ به الأهواء فسر بمعنيين: الأول أن الهوى إذا كان تابعا للقرآن لم يزغ صاحبه، فيكون كحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حديث عبد الله بن عمرو، ويعني مختلف في تحسينه وتضعيفه، وفي الأربعين النووية كما هو معلوم. وقيل وهو المعنى الثاني: أي لا يقدر أهل الأهواء على تغييره وتبديله، هو الذي لا تزيغ به الأهواء، لا يستطيعون أن يميلوا به، لا يستطيعون أن يحرفوه أو يبدلوه. وقوله ولا تلتبس به الألسن، أي لا تتعثر عليه ألسن المؤمنين ولو كانوا من غير العرب. قال الله ولقد يسرنا القرآن للذكر، وهذا ملاحظ، تجد كثيرا من الأعاجم إذا قرأ القرآن يكون فصيحا في قراءته، يسهل عليه، وإذا جاء يتكلم معك بالكلام العادي فيضعف جدا في الكلام، لتيسير الله سبحانه وتعالى للذكر للقرآن. وقيل إن معنى لا تلتبس به الألسن لا يختلط به غيره بحيث يشتبه الأمر، ولا تنقضي عجائبه. نعم، فهو لا يزال معجزا ومليء بالعجائب، كلما غاص فيه الإنسان وجد من العجائب أكثر وأكثر. ولا يشبع منه العلماء، يعني لا يصلون إلى الإحاطة بكنهه حتى يقفوا عن طلبه، وقوف الشبعان عن الطعام، الإنسان يشبع من الطعام فلا يعود له طلب له. فالعلماء لا يشبعون من القرآن، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، هذا واضح، ومن حكم به عدل أيضا، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. نعم، من قول الشارح في أول كلمة قرأناها اليوم: وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب، إلى آخر هذا الحديث في قوله ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، هذا مأخوذ من درء التعارض أيضا الأول 54 إلى 55، وأيضا هو في مجموع الفتاوى، هو في مجموع الفتاوى الثالث صفحة 14 و300، صفحة 14 و300. قال: إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. ما هو هذا المعنى؟ ما هو هذا المعنى الذي يريده؟ نعم، ها، نعم، أن القرآن هو الهدى، الهداية تكون فيه، كقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقوله: إن هو إلا ذكر للعالمين. قال رحمه الله: ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينونه إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام في هذه الآية، ومن يبتغي غير الإسلام دينا، هو الإسلام بمعناه العام، والإسلام بمعناه العام الذي جاء به جميع الرسل جميع الرسل جاءوا بالإسلام، أليس كذلك؟ قال الله عن إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وقال نوح عليه السلام وأنا من المسلمين. لأن بعض الناس ربما يظن أن قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا يقصد به الإسلام بالمعنى الخاص، وهذا إنما يكون بعد مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، قبل ذلك لا يقبل من أحد إلا الإسلام، لكن الإسلام بالمعنى العام، بعد ذلك يقبل الإسلام بالمعنى الخاص. بالمعنى الخاص، ما هو الإسلام بالمعنى العام؟ ما المراد؟ نعم، توحيد الله سبحانه وتعالى والاستسلام لأوامره. والإسلام بالمعنى الخاص، نعم، ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الشريعة الخاصة، وهي تتضمن الإسلام العام وزيادة الشرائع. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ولهذا قال هنا ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينونه إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام، وهو التوحيد. قال وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون، لأنه قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، الضمير يعود على من في يصفون؟ على الكافرين. ثم سلم على المرسلين وسلام على المرسلين، لماذا؟ لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب. ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. إذن ما وصف به الرسل ربهم سبحانه وتعالى فهو حق، لأن الله سلم عليهم، قال وسلام على المرسلين لسلامة ما وصفوه به، فدل على وجوب قبوله منهم، دل على وجوب قبول ما وصفوا به ربهم سبحانه وتعالى. وقريب من هذه الآية قوله تعالى سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، سبحان الله عما يصفون، فنزه نفسه عما يصفه به الكافرون، ثم قال إلا عباد الله المخلصين. قال بعض السلف هم الرسل، إلا عباد الله المخلصين، قال بعض السلف هم الرسل. فقوله إلا هذا الاستثناء على ماذا يعود؟ يعني ما معنى سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله؟ نعم، نزه الله نفسه عما وصفه به الكافرون ثم قال إلا عباد الله المخلصين، أي فما وصفوه به فلا ينزه الله عنه، لأنهم لا يصفونه إلا بالكمال، لا يصفونه إلا بما يليق به. قال رحمه الله ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، يوصي به الأول الآخر ويقتدي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون وعلى منهاجه سالكون. هذا الكلام أراد به الشارح رحمه الله تعالى أن يبين أن مذهب أهل السنة هو الأصل في هذه الأمة، لأنه مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذهب خير القرون. فهو يريد أن يبين أن أهل السنة ليس نسبهم منقطعا في مسألة العقيدة، بل إن نسبهم يتصل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبخير القرون، أعني في مسألة الاعتقاد. فهم لا يعتقدون إلا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأهل القرون المفضلة. وهذا شيء مهم في مناظرة أهل الباطل، أن يبين لهم أن عقيدة أهل السنة ليست عقيدة أناس جاءوا متأخرين وهي منقطعة عما قبل، لا، بل هي عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. وقد حرص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على تقرير هذه القضية في كتابه أن يعني تقرير أن العقيدة التي عليها هو وأمثاله إنما هي عقيدة السابقين في الحموية. الحموية كتبه لأجل هذا، كتاب الحموية كتبه لأجل بيان أن عقيدة أهل السنة الذين كانوا في زمنه إنما هي مأخوذة من عقيدة الأولين، فنقل عن السلف رحمهم الله وعمن لحق بهم نقل عنهم أقوالا كثيرة في المعتقد الصحيح. وهذا كما تقدم معنا في الدرس الماضي لبيان أن العقيدة التي يعتقدها أهل السنة ليست عقيدة الحنابلة أو متأخر الحنابلة فقط. فلا دين في مسألة العقيدة أو غيرها إلا ما كان دينا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم. قال كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه سبيلي، والسبيل تذكر وتؤنث، قال هذا سبيلي وهذه سبيل، مثل الطريق، هذا طريق وهذه طريق، فقال هذه سبيلي. ما هي هذه السبيل؟ هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ما هذه السبيل؟ نعم، ما هي يعني الإشارة على ماذا تعود هذه الآية في أواخر سورة يوسف؟ ها، ما ذكر في قصة يوسف من قضايا التوحيد إلى آخرها، إلى قوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وغير ذلك. ثم قال بعدها: قل هذه سبيل، هذه الطريق التي كان عليها الأنبياء والذين ذكر بعضهم في هذه السورة هي طريقي، أدعو إلى الله على بصيرة. نعم، كيف؟ مشركون في الألوهية، مؤمنون بالربوبية ومشركون في الألوهية. وما يؤمن أكثرهم بالله في اعترافهم بأنه الخالق الرازق المدبر إلا وهم مشركون في الألوهية بعبادتهم لغيره. جاء هذا عن ابن عباس في تفسير الآية. قال: فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله، وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق. يعني انظر: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الواو عاطفة، ومن اتبعني. فهو يقول إما أن يكون هذا معطوفا على الضمير، إما أن يكون معطوفا على الضمير في أدعو، قل هذه سبيلي أدعو، أين الضمير؟ أنا، نعم المستتر، أما الواو هذه من أصل الفعل، أدعو أنا، أدعو أنا ومن اتبعني، فيكون معطوفا على هذا الضمير، فيكون معنى الآية أنا أدعو وأتباعي يدعون، فمعناها أن أتباعه هم الدعاة إلى الله، أو يكون معطوفا على الضمير المنفصل الذي هو أنا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا، أي أنا على بصيرة ومن اتبعني، فيكون معناه ومن اتبعني أيضا على بصيرة. قال: وكلا المعنيين حق، بل في الحاشية قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: والقولان متلازمان. نعم، فأتباعه هم أهل البصيرة، أتباعهم أهل البصيرة. نعم، فالدعوة لا تكون إلا على بصيرة، والبصيرة تكون بصيرة فيما يدعو إليه، وبصيرة في حال المدعوين، وبصيرة في الطريق الصحيح للدعوة. البصيرة تشمل ثلاث أشياء كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى: بصيرة فيما يدعو إليه يعني عنده علم، وبصيرة في حال المدعوين يكون عنده فقه بواقعهم، وبصيرة في الطريق المناسبة لدعوتهم. وجماعة التبليغ يقولون: انظر الله ما اشترط العلم، اشترط البصيرة، فنحن عندنا بصيرة، عندنا بصيرة، ولا يلزم أن يكون عندنا علم، أي عندهم أساليب في الدعوة، فهذا جزء من البصيرة، هذا جزء من البصيرة مع خطائهم في كثير من الأساليب أيضا. والله المستعان. قلنا بصيرة في ما يدعو إليه، وبصيرة في حال المدعوين، وبصيرة في الطريق المناسبة للدعوة. ذكرها ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة وفي غيره. عفوا ما سمع. عن ها عنونا الله أعلم، ما أذكر إيش عنونا، هو يعني كان يتكلم بكلام ما أذكر عن يعني إيش عنونا لها. لكن لو بحثت مثلا في الشاملة ستجد، إذا كتبت الآية ستجد كلامه. طيب، من عند قوله وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلى هذا الكلام الذي قرأناه في قوله وكيل المعنيين حق، هذا مأخوذ من الصواعق المرسلة، هذا مأخوذ من الصواعق المرسلة الأول صفحة 55 و100، صفحة 55 و100. قال رحمه الله وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين وسلك سبيله خير القرون، ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، في رواية ولا من خالفهم. والحديث خرجوه في الحاشية بتخريج طويل، هو عند مسلم عن ثوبان، وجاء في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة، وجاء أيضا عن معاوية، وجاء في مسلم عن جابر بن سمرة وعن جابر بن عبد الله وعن عقبة بن عامر خارج الصحيح. وهو حديث متواتر، حديث الطائفة المنصورة بلغ حد التواتر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم الأول صفحة 81، وذكر ذلك أيضا السيوطي رحمه الله في قطف الأزهار المتناثرة صفحة 216، وذكره الكتاني في نظم المتناثر صفحة 93. ذكروا أن حديث الطائفة المنصورة حديث متواتر. وقوله لا تزال، هذا يدل على الاستمرار، هذا يدل على الاستمرار، لا تزال، فلا يخلو زمان من الأزمنة من هذه الطائفة. فيفهم من هذا أنه إذا حدث الطائفة لم تكن موجودة في الزمان السابق، يعني حدثت بأصول وقواعد وكذا، فليست هي الطائفة المنصورة، لأن الطائفة المنصورة لم تزل ولا تزال موجودة. فإذا وجد شخص أسس دعوة بأصول وقواعد اخترعها، فمعنى أن طائفته ليست هي الطائفة المنصورة، لأن السلسلة منقطعة هذه، فليس له نسب الاتصال بالطائفة المنصورة، لا تزال طائفة. وقول لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم، يقول العلماء الخذلان يكون من داخل الصف والمخالفة من خارج الصف، فلا يضرهم خاذل ولا يضرهم مخالف. وهذه آية من آيات الله، لأن الطائفة المنصورة هم أقل الناس، ومع هذا في مقابلهم 72 فرقة من فرق المسلمين، وفي مقابلتهم 72 فرقة وهي فرق النصارى، وإحدى 71 فرقة وهي فرق اليهود، بخلاف غير ذلك من المجوس والبوذيين والملحدين وغير ذلك، فهؤلاء كلهم ضد الطائفة المنصورة، ومع هذا فهي لا تزال ظاهرة على الحق ولا تنتهي إلا قرب قيام الساعة. فهذه آية من آيات الله جل جلاله. قال رحمه الله وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، تغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده 39 و200، ووفاته سنة 21 و300. هذا تقدم معنا في المقدمة، ولد سنة 39 و200، توفي 21 و300. ومن الموافقات العجيبة أن أبا جعفر الطحاوي رحمه الله ماذا معاصر لاثنين صار لهم شأن بعد ذلك، وصار لكل واحد منهم أتباع، وهم أبو منصور الماتريدي وأبو الحسن الأشعري. فالماتريدي توفي سنة 33 و300، وأبو الحسن الأشعري توفي سنة 24 و300، فكلهم في عصر واحد. ولكن أبا جعفر الطحاوي سلك مسلك أهل السنة، وحصل له بعض الزلات في قضية الإيمان كما سيأتينا تبعا لأبي حنيفة. والماتريدي سلك مع الأشعري طريقين آخرين من طرق أهل الكلام، ثم تاب الله على الأشعري رحمه الله تعالى في آخر عمره، وصار في الجملة على طريقة السلف. قال: فأخبر رحمه الله يعني الطحاوي عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نعم، فهذه العقيدة التي ستأتي معنا عقيدة الطحاوي رحمه الله، نقلها عن هؤلاء الأئمة الثلاثة، عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن حسن. وأبو يوسف ومحمد بن حسن هما صاحبا أبي حنيفة كما ذكر هنا، إذا قيل قال أبو حنيفة وصاحبا فالمراد بهما أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، وهما يعني أبا يوسف ومحمد بن الحسن من شيوخ الشافعي، لا سيما محمد بن الحسن، فقد أكثر عنه الشافعي رحمه الله جدا واستفاد منه كثيرا. وهؤلاء الأئمة الثلاثة هم يرحمك الله على طريقة السلف، وإن كان أبو حنيفة رحمه الله وقع في بعض الأخطاء في مسألة الإيمان فسار على طريقة سيأتي بيانها إن شاء الله، بسببها شنع عليه كثير من العلماء رحمهم الله تعالى، وإلا فهو في عامة أبواب العقيدة على طريقة أهل السنة، هو في عامة أبواب العقيدة على طريقة أهل السنة، معه فقط مسألة الإيمان، وإن شاء الله سيأتي معنا بيانها بتوسع. نعم، محمد بن حسن وأبو يوسف. نعم، قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان صفحة 15 و300: ولكن من رحمة الله بعباده أن الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق كالأئمة الأربعة وغيرهم كمالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وكشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي حنيفة كرر ذكرهم وأبي يوسف ومحمد كانوا ينكرون على أهل الكلام من الجهمية قولهم في القرآن والإيمان. فأبو حنيفة ينكر حتى على الجهمية في الإيمان، لكن وقع أيضا في خطأ. وصفات الرب، وكانوا متفقين على ما كان عليه السلف من أن الله يرى في الآخرة، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الإيمان لا بد فيه من تصديق القلب واللسان. وقال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الخامس صفحة 56 و200: وكذلك أبو حنيفة رحمه الله، فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء يعني الأئمة، واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو ما نطق به الكتاب والسنة. نعم، ومصدر أبي حنيفة رحمه الله في التلقي هو مصدر أهل السنة. وقد روى ابن عبد البر رحمه الله في الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، هذا كتاب لابن عبد البر مجلد، الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء يعني بهم أبا حنيفة ومالكا وشافعي، فذكر صفحة 42 و100 عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: آخذ بكتاب الله فما لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه. وفي رواية: إذا لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرت في أقاويل أصحابه ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. فإذا انتهى الأمر أو جاء الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن جبير وعدد رجالا، فهم قوم اجتهدوا فأجتهدوا كما اجتهدوا. يعني أما إذا جاء عن الصحابة فلا يمكن أن يخرج عن قولهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد 20 صفحة 304: ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن وإما بهوى. إلى أن قال: وقد بينا هذا في رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وبينا أن أحدا من أئمة الإسلام ومنهم أبو حنيفة لا يخالف حديثا صحيحا بغير عذر، بل لهم نحو من 20 عذرا. إلى أن قال: والأعذار يكون العالم في بعضها مصيبة فيكون له أجران، ويكون في بعضها مخطئا بعد اجتهاده فيثاب على اجتهاده وخطأه مغفور له. نعم. وقد نفى رحمه أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن نفسه تهمة مخالفة الأحاديث وتقديم الرأي والقياس، فقال: كذب والله وافترى علينا من يقول إننا نقدم القياس على النص، وهل يحتاج بعد النص إلى قياس؟ وقال: ليس لأحد أن يقول برأي مع كتاب الله ولا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مع ما أجمع عليه الصحابة، كما ذكر ذلك الخميس في كتاب أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة صفحة 48 و100 وما بعدها. وقد أكثر العلماء المعاصرون من لأبي حنيفة أو كثير منهم ومن جاء بعدهم من التشنيع على أبي حنيفة في بعض القضايا، ولهم في ذلك أعذار، لهم في ذلك أعذار، منها أن بعضهم يبلغه عن أبي حنيفة شيء ويكون أبو حنيفة قد رجع عنه ولا يدري هو بالرجوع، ومنها أن يكون هو يأتي ويسأل عن المسألة وعنده فيها حديث وأبو حنيفة ليس عنده الحديث فيها، فيقدم أبو أو يأتي أبو حنيفة برأي من عنده فيظن ذاك أن أبو حنيفة يقول بالرأي في مقابل الحديث، أو أن الحديث يعلم فلان أن أبا حنيفة قد بلغ هذا الحديث ويظن أنه ثبت عنده ثم يخالفه، وأبو حنيفة لم يثبت عنده، وصل إليه من طريق غير ثابتة ويكون قد ثبت من طريق أخرى فيطعن عليه بذلك. وأيضا منهم من شنى عليه في مسألة الإيمان، وهكذا غير ذلك من القضايا. وبعضهم كان يبالغ في التشنيع عليه بسبب غلو بعض الناس فيه، فيريد أن يحط من قدره من أجل أن يقصر أولئك عن الغلو. نبه على هذا المعلم رحمه الله في رفع الاشتباه حيث قال كما في المجلد الأول منه من رفع الاشتباه صفحة 94 و200 وما بعدها: وأهل العلم إذا بلغهم خطأ العالم أو الصالح وخافوا أن يغتر الناس، انتبه هذه فائدة جليلة جدا، وأهل العلم إذا بلغهم خطأ العالم أو الصالح وخافوا أن يغتر الناس بجلالته ربما وضعوا من فضله، يقولون إيش هذا فلان هذا كذا، ربما وضعوا من فضله وغبروا في وجه شهرته، غبروا يعني أثاروا الغبار في وجه شهرته مع محبتهم له ومعرفتهم بمنزلته، ولكن يظهرون تحقيره لئلا يفتتن الناس به. إلى أن قال: وقد يكون من هذا كثير من طعن المحدثين في أبي حنيفة رحمه الله تعالى، إلى آخر كلامه. فيأتي الجاهل الذي سمع مثلا قول بعض العلماء فلان هذا لا يسوى شيئا أو فلان هذا كذا، وهو يريد فقط أن ينقص من القدر الذي قد أوصله الناس إليه، لا يريد أن يقول فعلا أنه لا يسوى فلسا أو نحو ذلك، فيريد يعني يعلم أن هؤلاء الناس لن يبلغوا إلى درجة أن يقولوا لا يسوى فلسا، لكن أقل شيء ينقص غلوهم ويصلوا إلى درجة الاعتدال. فيأتي الجاهل ويظن يعني الظنون بهذا العالم، وينقسم الناس فريقين أمام هذا الذي تكلم في فلان، منهم من يطعن في هذا الطاعن، يطعن فيه أنه يطعن في الأئمة وأنه يحتقر العلماء وأنه وأنه ولا يفهم مراده، ومنهم من ماذا يقبل الكلام على ظاهره وإذا به يصير يعني يطعن ويتجاوز في حق ذاك الذي تكلم فيه. فهذه الأمور تحتاج إلى تأني وإلى تأمل، وهذا في حق العلماء. وليس معنى هذا أنه كلما اشتهر شخص قلنا من أجل ألا يغلو الناس فيه طعننا فيه. الله المستعان. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.